하는 과정이 하나 그렇게 해서 됩니다. 일단은 احنا توقفنا عند الاقرار مش كده؟ مستعدون مستعدون قولنا طويل النهارده افضل اوقات التي ممكن ان تقضيها في حياتك وقت يمضي عليك في مجلسه صلى الله ان يعلمنا وياه إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فوصلنا إلى الكلام عن الإقرار قال القاضي أبو شجاع رحمه الله والمقر به ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاث شرائط البلوغ والعقل والاختيار وإن كان بمال وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء قال المقر به ضربان الإقرار ذكره قبل هذا الفصل في نهاية الفصل عن الوكالة قال لا يقر على موكله إلا به فثنى بعد ذلك أو أرد في هذا الكلام الكلام عن الإقرار يبين لك ما هو الإقرار وما هي شروط صحته ومتى يجوز الرجوع فيه ومتى لا يجوز الرجوع عنه فقال المقر به ضربان أول الإقرار من القرار في اللغة الإقرار في اللغة من القرار والقرار هو الثبات القرار هو الثبات قرر شيئا يعني ثبت في مكان ما والإقرار الإثبات إقرار الشيء الإثبات هذا في اللغة في الإصطلاح في الشرع إخبار عن حق سابق على المخبر إخبار عن حق سابق على المخبر أن يخبر إنسان له أهلية أن عليه حق في ذمته لآخر سواء كان حق لله سبحانه وتعالى أو حق لآدمه إخبار عن حق سابق على المخبر يقصد مشروعية الإقرار قول الله سبحانه وتعالى وليمدل الذي عليه الحق وليمدل الذي عليه الحق الذي عليه الحق هو الذي يقول يملك ويقر يقول أنا علي كذا وكذا من الحق وقول الله جل وعلا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم هذا في حقوق الآدميين وكذلك في حقوق الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أغضب يا أنيس إلى امرأة هذا فإذا اعترفت فارجمها يبقى هي تعترف يعني هتقر على نفسها بالزنا وباستحقاق الحد وهذا حق من الله جل وعلا قال المقر به ضربان يعني نوعان حق لله تعالى حق الله تعالى وحق الآدمي وهناك قاعدة يذكرها العلماء يقولون حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق الآدميين مبنية على المجاهرة حق الله تعالى مبني على المسامحة فالله سبحانه وتعالى واسع غفور رحيم عفو كريم، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية المعصين، فهو سبحانه وجل في علاه أكرم الأكرمين، يغفر ويرحم ويعفو ويصفح في حقوقه. أما الآدمي فشحيح ولا يتنازل عن حقه في الغالب حتى يستوفيه، وإذا لم يستوفيه في الدنيا يستوفيه في الآخرة، حتى أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القضماء يوم القيامة يوم العدل التام، ولكي يقرر الله سبحانه وتعالى هذا العدل التام يقتص حتى من غير المكلفين، فما بالك بالمكلفين. فلذلك الله سبحانه وتعالى يستوفي الحقوق تامة يوم القيامة، حتى أن الشهيد الذي يغفر له كل شيء وتثبت له شفاعة في 70 من أهله لا يغفر له الدين، حقوق الأدميين لا تمر. أطول آية في كتاب الله تعالى هي آية الدين، فحق الأدميين مبني على المشححة، وهذا يعني أنك لابد أن تتيقن من أمرين، إما أنك وفيته حقه وإما أنه قد عفى عن حقه، واضح؟ فلذلك يفرق العلماء بينهما في أحكامه. فقال هنا حق الله وحق الأدمي، حق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، إذا أقر الإنسان على نفسه بحق من حقوق الله جل وعلا، أقر على نفسه بأنه زنى، بأنه شرب الخمر، بأنه سرق، استوجب حدا، استوجب حدا من حدود الله جل وعلا، فهذا حق من الله، قضى على نفسه بأن عليه كفارة، بأن عليه كفارة يمين مثلا أو كفارة كذا وكذا من الكفارة، هذا حق من الله تعالى أقر به الآدمي، فهنا يجب عليه أن يوفي هذا الحق، دين الله تعالى حق أن يؤخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يقام عليه الحد. طيب إذا رجع عن هذا الإقرار هل يقبل؟ يقبل رجوعه؟ يقبل رجوعه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم الصحابة الضم عليه الماعز رضي الله عنه تفرق، فاتبعوه بالحجارة حين وجد نفس الحجارة، وكان قد قضى على نفسه الزنا، الحد أقيم عليه بالاعتراف لا بالبينة، واضح؟ فأقر عن نفسه بالزنا، فلما رجموه وجد نفس الحجارة وألمها لم يحتمل رضي الله عنه تفرق، فاتبعوه بالحجارة حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية: ألا تركتموه يتوب فيتوب الله تعالى عليه، واضح؟ فهذا دليل على أنه لو رجع وقال أنا كذبت على نفسي، ما لم أزن، أنه يقبل رجوعه في هذا الإقرار، لأن هذا حق لله ليس حقا لنا، وحق الله مبني على المسامعة، والأصل في الحدود أن المقدم فيها هو الضرر، حتى أنها تدرك بالشبهات، تدرك بالشبهات، ومعنى أنها تدرك بالشبهات أنه قد يكون الحاكم غالب على ظنه، يغلب على ظنه، يكاد يتيقن، يغلب على ظنه، وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين عند تعرفه اليقين، يغلب على ظنه إن هذه الجناية وقعت، أن هذا الشيء الذي يستوجب الحد وقع، ومع ذلك هناك شبهة تجعله إيش؟ مكسب، تجعله يدرأ الحد عن المحد. ولذلك لما أتي بامرأة زنت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فسئلت عن ذلك وقالت: كنت نائمة فخطأني رجل، يعني وهي نائمة، طلع عنها الحد رضي الله عنه وأرضاه، واضح؟ قتلت بها قد حملت، قالت: كنت نائمة فخطأني رجل، فضاق عنها الحد، بالرغم من أن حمل امرأة غير متزوجة، يعني هذه قرينة ظاهرة جدا في الزنا، لكن لما قامت الشبهة درأها عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي أتت الغاملية فاعترف، قالت: إني زنيت فطهرني، فردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى عامين، ثم بعد ذلك رجع ومعها الربيع مع الوليد، فردها حتى وفطنه. كل ذلك لو رجعت في إقرارها ولم ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل رجوعها، الوجوب مبنية على الضرب، وحق الله تعالى مبني على المسامحة. فلذلك قال حق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. اسأل ورحمة شيخة. طب مش الغاية من المحصن؟ طب ما هو كده يعني حق الزوجة نفسها، حق زوجته، وحق المرأة اللي هو زنا بيها. لا أصل يعني. طيب هو بالنسبة للأصل في حدود فيها جهتان، التغليب يكون لأحد الجهتين، يعني القذف فيه حق لله وحق للآدمي، مش كده؟ حق للآدمي لأنه قذف عرضه، سبه بأقذع السباب وهو الاتهام والفاحشة، وحق لله تعالى لأن هذا فيه حد. المغلب فيه عند العلماء حق الآدمي، لأن إقامة الحد فيه تكذيب للقاذف، وهذا فيه دفع للتهمة عن المقذوف. مثلا مسألة الزنا، هناك حق مش للزوجة اللي هو يعني، هناك حق كلمة حق المجتمع في القانون في المعاصر تساويها في كلام الفقهاء حق الله، واضح؟ وهناك خلط في القانون وعكس المسألة، يجعلون ما كان من حقوق لله يجعلوها حق للناس، واضح؟ فالمسألة في القانون ليس فيها ضبط، فتستخدمش مصطلحات القانون أفضل، لكن هي هناك حق لله جل وعلا في مسألة الزنا، وهناك حق لأولياء المزني بها. المزني بها هي زنت بإرادته، إنما حق أولئك المزني بها، لكن المغلب حق الله جل في علاه، المغلب حق الله سبحانه جل في علاه، سيما أنه أكذب نفسه، قال أنا لم أزني، أكذب نفسه، إذا أكذب نفسه سقط التهم عن أو سقط العار عن أولياء المزني بها، واضح؟ بخلاف لو أن الحد أقيم ببينة أو ثبتت جريمة الزنا بالبينة، لا رجوع. لو أربع شهود شاهدوا عليه أنه زنا بها، لا رجوع. لو أكذبهم لا يعتبر قول، واضح؟ إنما هو قال أنا زنيت بفلانة. لو أنها اعترفت هي أيضا يقام عليهما الحد. لو لم تعترف هي يقام عليه الحد ويكون قاذفا لها أيضا. واضح ان مفيش بينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث العسيف، لما جاء الرجل وقال ان ابني كان عسيفا لهذا وزنى بامراته، وسالت اهل العلم فقالوا كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ امر بجلد الفتى، ثم قال واغدو يا انيس الى امراتها فان اعترفت فارجمها، لم تعترف ليس عليه حد، لم يجيش بينه، واضح؟ يبقى هو اعترف على نفسه بالزنا فيقام عليه الحد باعترافه، وهي لا يقام عليها شيء. سياتي ان شاء الله تعالى في الفيلم. خلاص؟ يبقى حقوق الله سبحانه وتعالى مبنيه على المسامحه، والحدود مبنيه على الضرب، ولذلك لو اقر على نفسه بجنايه تستوجب حدا ثم رجع فاكذب نفسه سقط عنه الحد وامره الى الله جل في علاه. قال حق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. حق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به لأنه كما قلنا مبني على المشاحة، وهو أمر عسير. الله سبحانه وتعالى يغفر يوم القيامة كل الذنوب التي يعني هي من حقوق الله جل وعلا، أما حقوق الآدمي فلا يغفرها، إما أن يعفو عنك صاحب الحق، وإما أن يستوفي منك يوم القيامة، ويوم القيامة لا درهم ولا دينار، حسنات وسيئات، فالأمر فيها عسير. فلذلك إذا أقر إنسان على نفسه بحق لآدمي ثم أكذب نفسه لا يعتبر كذبه ولا يعتبر رجوعه في إقراره. قال أقر بأن زيد له علي ألف، ثم جاء بعد ذلك وقال أنا كنت أكذب أو ليس له عندي شيء، واضح أن كذبته في إقراره، لا يعتبر كذبه أو لا يعتبر تكذيب نفسه ولا يعتبر الرجوع في إقراره، وتثبت عليه ويثبت عليه هذا الحق. وهذا مبني هذا يبنى عليه مسائل كثيرة في يعني في إيفاء الحقوق، في إيفاء الديون، في المضاربة، في أشياء كثيرة. واضح يعني لو قال له علي ألف ثم ادعى بعد ذلك أنه ردها وأنكر الدائن ولا بينه يبقى الأصل عدم الرد، تثبت عليه الألف. يعني قال زيد عمر أو عمرو له علي ألف، واضح؟ فأقر على نفسه بالألف، يبقى الآن ثبتت في ذمته إيش؟ ألف. ثم بعد ذلك قلنا له رد الألف التي عليك، قرض التهم. سألنا عمرو قال لم يدفع لي شيئا. قلنا لزيد هل عندك بينة؟ هل عندك شهود أنك رددت الدين الذي عليك؟ قال لا. قلنا الدائن يكذب وأنت أقرت على نفسك، والأصل وقاء ما كان على مكان. على مكان. قال الأصل وراءة الذمة، الأصل وراءة الذمة، الأصل أن ذمتي بريئة. قلنا أصل وراءة الذمة قد انتفى بإقرارك على نفسك بإيه؟ بالألف. أنت أقرت بأن ذمتك مشغولة بألف، والأصل في ذمتك المشغولة أنها لا تبرأ إلا بيقين. الأصل الآن أن ذمتك مشغولة، واضح؟ لا تبرأ إلا بيقين، وهذا اليقين إما بإقرار الدائن أنه قبض منك ألف، وإما ببينة أنك رددتها. فهمتم؟ لو أن مضاربا قر على نفسه بأنه ربح، مضارب يعني عامل واخد فلوس نفسه شغال، ستأتي القرض والمضارب، فعمل بهذا المال وأقر أنه ربح كذا وكذا. ثم قال بعد ذلك صاحب المال المضارب لم يوفني نصيبي من الربح، فسألنا المضارب فقال وفيته. الأصل قول من؟ صاحب المال. صاحب المال ولا المضارب؟ صاحب المال. ها؟ صاحب المال. ليه؟ لأن هو المضارب ثبت في ذمته المقدار اللي هو ربحه. طيب ما الأصل في المضارب أنه أمين، يد ويد أمانة. لو قلنا قبل ذلك إن الأمين يصدق بإيش؟ بيميني، لكنه أقر على نفسه أنه ربح، أنه أخذ الربح، أنه ربح، والربح ظهر ولم يثبت أنه دفعه إلى صاحب المال. قال حق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاث شرائط: البلوغ والعقل والاختيار. شرائط جمع شرط، والشرط هو ارفع ايدك. الإخوة تشتكي من أن الحفظ تراكم عليها، و المذاكرة تراكمت عليها ولا يجدون وقتا للمذاكرة، بالرغم أن احنا كنا متوقفين أكثر من 10 أيام. والسبب الحقيقي في هذا الأمر ليس كثافة الدراسة، ما فيش كثافة في الدراسة، السبب الحقيقي هو إيش؟ أنك لا تذاكر وتسوق وترجل عمل اليوم إلى الغد، مش بتحفظ المتن أول بأول، مش بتذاكر أول بأول، صح؟ الشرط في اللغة ما هو؟ وزع عليهم مصير عشان قول يا رزق. انت رزق من الإخوة اللي تذكرتهم باسم أخوات، لا تقبل منا منك أحبة في الله. قول يا تعليق أمر المستقبل اللي أخذ، تعليق أمر المستقبل اللي أخذ. لا التعريف فقال كده هو حاجة من العدم اسمه حد، طالما اسمه حد يبقى تعرفوني كده. ها الشرط يا إخوة، إحنا دي أول محاضرة اسمها مصطلحات فقهية عامة، ولما تكلمنا فيها قلنا هذه المصطلحات الجليات الفقه، ما ينفعش تكون ضد الفقه وأنت مش عارف الشرط. وبعدين كل ما تعدي كلمة شرائط في المتن معرف الشرط لغة واصطلاحا، يعني المصطلح دي انت تقول يا شيخ خلاص احنا حفظناها زي اسمنا، متقولهاش تاني بقى في ذهنك. لسه جاي جديد ماشي. ها؟ يبدأ من عدم ولا يبدأ من وجود؟ احسن ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. شرط افتكر الوضوء، تذكر الوضوء. الوضوء يلزم من وجوده الوجود، يلزم من كونك متوضئا ان تصلي؟ لا، مش كده انت متوضئ يعني هل لازم تكون تصلي؟ طيب. ويلزم من عدمه العدم، يلزم من كونك غير متوضئ ايش؟ عدم الصلاه شرعا، الصلاه تكون باطله. فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وفي اللغه تعليق امر المستقبلين بالارض. قال شرائط الاقرار: البلوغ والعقل. فهذه شروط المقر، في المقر نفسه، البلوغ والعقل. فالبالغ كغير البالغ الصبي لا يصح اقراره بنقصه وضعفه، وهو ليس اهلا للتعامل بشروط الاهليه للبلوغ، صحيح ام لا؟ ما الدليل؟ هذا رفع القلم، ده دليل على رفع القلم، رفع التكليف، دليل على عدم أهلية الصبي قبل البلوغ للتعامل. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قبل بلوغ النكاح ليس أهلا أن يدفع إليه مال، وليس أهلا للتعامل المالي، وبالتالي والأولى ليس أهلا أن يقر على نفسه بحق، إقراره على نفسه غير معتبر. كذلك المجنون بالأولى غير العاقل، وكما قلنا قبل ذلك العقل زائد البلوغ تساوي تكليف، مناط التكليف العقل والبلوغ. والصبي والمجنون ضعفاء، والله سبحانه وتعالى قال: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. السفيه الضعيف والصبي من الضعفاء والمجنون من الضعفاء لا يستطيعون أن يعني يقرون على أنفسهم، وليس أهلا للإقرار على أنفسهم. قال: البلوغ هو العقل والاختيار. فإقرار المكره غير معتبر. لو أننا أقررنا إنسان على أن يقر على نفسه بحق فهذا الإقرار ملغي، غير معتبر. قول الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا قضى على نفسه بإيش؟ بالكفر. هذا قضى على نفسه بالكفر، ولم يعتبر إقراره لأنه مكره. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي، أو تجاوز عن أمتي، خطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ سواء كان ناتج عن جهل بالحكم أو جهل بالحال أو سبق، والنسيان نسيان الحكم أو نسيان الحال، والإكراه بشروطه الشرعية. قال: وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. إن كان بمال، إن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، إذا أقر على نفسه بالمال. ف يعني إذا أقر على نفسه بحق، هذا الحق حق مالي، فلا بد من الرشد. فالسفيه ليس من أهل الإقرار، ليس من أهل التعامل، وكما قلنا قال الله تعالى: إيش؟ إن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، فليس هذا من أهل الإقرار. ولقوله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، لابد أن يكون رشيدا لكي يكون أهلا للتعامل في الأموال. قال: وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. المقر به الحق، المقر به يصح أن يكون مجهولا ويصح أن يكون معينا. فمن الممكن أن يقول مثلا: لزيد علي ألف، هذا ألف جنيه، هذا حق أقر به وهو حق معلوم، معلوم الجنس قال جنيه، ومعلوم القدر قال ألف، مش كده؟ يبقى هذا إقرار بمعلومة. ويصح أن يكون مجهولا، كأن يقول لزيد علي حق مطلق ثم يرجع إليه بعد ذلك في بيانه. لما نأتي في حين كفاية الحقوق نقول له أنت أقررت على نفسك لزيد بحق، فما هو هذا الحق؟ فهو الذي يبينه، هو الذي يفسره، لأنه هو الذي أقر على نفسه. يقول له علي 1500 جنيه واحد، واضح؟ لا، له علي أنني تكلمت في عرضه مثلا أقر بهذا الحق الذي عليه. يمكن أن يكون مجهولا ويرجع إليه في تفسيره، سواء كانت الجهالة جهل جنس الحق أو هذا القدر الحق. جنس الحق كأن يقول له علي 1000 ولم يبين إيش 1000 إيش، ممكن تكون جنيه، ممكن تكون دولار مثلا، أو يقول له علي حق مطلقة. هذه جهالة في الجنس والقدر. قال وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. الاستثناء فات إن شاء الله تعرف أصول الفقه بضوابطه وشروط صحته. الاستثناء الإخراج من متعدد بإلا أو إحدى أخواته. الإخراج من متعدد بإلا أو إحدى أخواته. كان يقول إنسان مثلا أكرم الطلبة إلا زيد، أكرم الطلبة حاشا زيد، أكرم الطلبة سوى زيد، أكرم الطلبة عدا زيد، كل هذه من أخوات إلا التي تستعمل في الاستثناء. فأن يذكر حكما متعلقا بمتعدد سواء كان محصور أو غير محصور، ثم يستثني من هذا المتعدد بإلا أو إحدى أخواتها عليه السلام. والعلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، إذا وجدت استثناء فاعلم أن السياق سياق عموم. فيصح الإنسان أن يقر وأن يستثني في إقراره فيقول له علي 1000 إلا 100، يبقى هو أقر بكم؟ 900. له علي 1000 إلا 500 عليه السلام، واضح؟ يبقى هذا أقر على نفسه 500. قال يصح الاستثناء في الإقرار له علي 1000 إلا 900، يبقى أقر بكم؟ ب100. لكن مثلا لو قال ذلك يصح أم لا؟ يصح، واضح؟ لكن لو قال له علي 1000 إلا 1000 يبقى هذا لا، أقر على نفسي ورجع للإقرار، نقول له بس خلاص ثبتت عليك، واضح؟ يبقى يصح الاستثناء في الإقرار. واشترط شرطا، قال إيش؟ قال إذا وصله به. إذا وصله به، فمن شروط صحة الاستثناء كما يأتي في أصول الفقه إن شاء الله تعالى أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. فلو قال مثلا له علي 1000 ثم سكت ثم قال إلا 100 لا يعتبر الاستثناء ولا يصح ويثبت الإقرار. يبقى متى يصح الاستثناء؟ إذا وصله بالكلام، إذا وصله بالكلام. أما إذا كان هناك فاصل، هذا الفاصل يعتد به عرفا أنه فاصل في الكلام، ليس له ضابط في الشرع محدد، لم يأتي في الشرع ما يضبطه على سبيل التحديد، 5 دقائق، 2 دقيقة، لم يحدد في الشرع. وقد ذكرنا قبل ذلك قاعدة وهي أن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فالرجوع فيه إلى العرف، فكل ما يعد فاصلا عرفا فهو فاصل. لكن العلماء قالوا لا تعتبر السعلة والشهقة والعطسة والنفس والسكتة اليسيرة من الفواصل التي تبطل باستثناء. يعني لو قال له عليه ألف ثم تنفس وقال إلا مئة أو عطس أو قذته سعلة واستثنى بعد ذلك صح استثناء. يبقى إذن إذا وصله به الأشياء التي ذكرناها كالعطاس والسعال والسكتة اليسيرة هذه لا تضر بهذا الضابط ولا تبطل الاستثناء. قال إذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه ويصح الاستثناء بالإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء. في حال الصحة أي في حال كون الإنسان صحيحا غير مريض أقر على نفسه بحق إقراره مقبول وهذا لا إشكال فيه، لكنه ذكر الصحة لكي يسوي بها الإقرار في حال المرض، والإقرار في حال المرض فيه إشكال. وهو المقصود هنا بالمرض المرض المخوف أي المرض الذي يموت فيه الإنسان. تكلمنا عن قضية الوصية والهبة، وقلنا أن الهبة حال الموت تنزل منزلة الوصية. ما الدليل؟ ارفع ايدك لو عايز. الهبة في مرض الموت تنزل منزلة الوصية، وإذا نزلت منزلة الوصية اشترطت فيها الشروط المشترطة في الوصية وانطبقت عليها أحكام الوصية. هذا إشكال، فهي هبة في الصورة وصية في الحقيقة، لذلك نسميها هبة إيش؟ صورية، تنزل منزلة الوصية. ما الدليل؟ أزعم أهل الشام اليوم في صلاة الجمعة صليت على الطريق فالمكان كان ضيق جدا فعملت كده، فبعد الصلاة كان جنبي سوري ويبدو أنه إحنا فيه، قال لي يا شيخ، قلت نعم، قال أين الكوع؟ قلت لا إحنا كنا مر في نفسه يطلع علينا، قلت له هنا الكوع، قال لي أين البوع؟ قلت له هنا البوع، قال لي أين المرفق؟ قلت له هنا المرفق، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الكوع، الكوع كده، أنت حاطط كده ليه؟ تظن إن ده الكوع؟ قلت له لا ما أظنش إن ده الكوع، قال لي مريض كل العمود جنبي مش عارف أصلاً. اختبار مفاجئ كده الصراحة. قل اطلع عليكم بقى. ما قاله أبو بكر للسيدة عائشة أني كنت قد وهبتك أحسنت. هذا مش فاكر. طيب أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في مرض موته دعا أم المؤمنين عائشة وقال يا بني إنك لأحب الناس غنى من بعدي وأعز الناس علي فقرا من بعدي، وإني كنت قد وهبت به 20 جذاذا من تمر لو كنت حزتيه قبضتيه، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لو كنت حزتيه لو كنت قبضتيه، لكنه اليوم مال الوارث، لكنه اليوم مال الوارث، طالما انها لم تقبضه لم يدخل في ملكها، لم تلزم الهبه، هي في ملك ابي بكر، مجرد انه وعدها بان يهبها هذا الطمع، ولم تقبضه فهو ماله، ولا يمكنه ان يعطيها من ماله هبه وهو في مرض موته، لان الهبه تنزل منزله الوصيه ولا وصيه لوارث، لكنه اليوم مال الوارث، وانت لك حق في الميراث كتبه الله تعالى لك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التوصية للوارث، لا وصية لوارث، واضح؟ فالإقرار في حال المرض يشبه كأن الإنسان عاش طول حياته لم يقر بأن عليه مال لزيد، ثم يأتي في مرض موته ويقول لزيد عندي 10,000، فكأنه يشبه أنه يهب هذا المال قبل موته، ويريد أن يقتطع هذا المال هذه 10,000 من ماله حتى لا يأخذها الورثة ويأخذها زيد، سيما إذا كان زيد هذا من الورثة، فيقول زيد له عندي ألف، فهنا شبهة أنه يريد أن يحجب هذه الألف وهذه العشرة ألف مثلا عن بقية الورقة ويأخذها زيد وتكون مقطعة خارج التركة، فهي تشبه الهبة التي تنزل منزلة الوصية، فكأنها تشبه الوصية، فيها لوث، فيها شبهة أنه يريد أن يحجب بقية الورقة عن هذا الحق المقرر به. فلذلك تكلم العلماء في الإقرار حال مرض الموت، لكن الصحيح أن الإقرار حال مرض الموت غير الوصية وغير الهبة، فيصح ويقبل حتى لو كان بكل ماله وحتى لو كان لوارث من الورثة، لأن هذا حال يصدق فيه الإنسان، الغالب أن الإنسان على مرض موته يصدق، والهبة إنشاء والوصية إنشاء لا تحتمل التصديق والتكذيب، بينما الإخبار والإقرار، الإقرار بحق سابق إخبار، احنا عرفنا الإقرار بإيش؟ إخبار الإنسان بحق سابق على نفسه، مش كده؟ والإخبار بحق سابق على المخبر، فهذا خبر، الخبر يحتمل التصديق والتكذيب، فهو على فراش موته لم يكذب، الغالب أنه لم يكذب، هو يخبر بشيء سابق عليه، بينما الهبة إنشاء، إنشاء أمر جديد، واضح؟ تعرفين الفرق بين الإنشاء والإخبار؟ الإخبار ما يحتمل الصدق أو الكذب لنفسه بقطع النظر عن قائله، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق أو الكذب كالأمر والنهي وصيغ العقود كلها مثلا والطلاق، هذه كلها من صيغ وسبل إنشاء، فالهبة إنشاء، الوصية إنشاء، بينما الإقرار إخبار وهو في موطن لا يحتمل الكذب بل الغالب عليه أنه يصدق، فلذلك قبل إقراره في مرض موته كما قبل في الصحة على السواء، حتى لو كان الإقرار بكل ماله لا بثلث ماله. طب ما الفارق؟ الثلث هو الذي يصح أن يوصى به، أحسن، وحتى لو كان لوارث لا لأجنبي، ما الفارق؟ إن الوارث لا يصح فيه الوصية. جيد. قال فصل: وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثار. هذا فصل في العارية. قبل العارية حد عنده إشكال في مسائل الإقرار؟ حد عنده فيها سؤال؟ كل في سؤال من الله. وأني أقررت أن زيد له عندي، زيد أنكر أنه ليس لي عندي، يعني أنت قلت لزيد علي ألف فقال زيد ليس لي عندك شيء، خلاص ده مش مطالب حاجه، طب ليس عنده وكذب وكذب، يبقى هو رفض ياخد حقه، خلاص تنازل عنه بدأت ذمتك، هي الاشكاليه كلها فين؟ في ان ذمتك مشغوله بحق لي انا تنازلت، خلاص. طب لو رجع يعتبر رجوع ان هو المتنازل عن حقه ده؟ لو ايش؟ لو قال انا مثلا يعتبر رجوع. لا خلينا دلوقتي. قال: وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا، وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. تجوز العارية، كان يعني الأفضل أن يبتدئ ذكر الفقرة بالجواز، لكنه ضمنها في قوله جازت إعارته، كل ما يمكن الانتفاع به جازت مع بقاء عينه جازت إعارته، العارية أو العارية بتشديد الياء، العارية بالتخفيف، أو العارية أو العارة من عار الشيء إذا ذهب وجاء بسرعة، عار الشيء إذا ذهب وجاء بسرعة، أو من التعاور أي التناول، التعاور في الاصطلاح اسم لما يعار به، وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع به مع بقاء عينه ليرد، وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع به مع بقاء عينه ليرد. اسم لما يعار به أي اسم للعارية ذاتها، فالشيء المعار نفسه يسمى عارية، وعقد الإعارة يسمى عارية. واضح؟ يقول كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاز إعارة، فضمن هذه الفقرة حكم العارية وشرط الشيء المعار، وشرط الشيء المعار. فأما حكم العارية فقوله جازت إعارة، فالعارية جائزة بل مستحبة ومندوب إليها. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من يمنع العارية، قال ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. والنبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من جابر رضي الله عنه، من أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وندب إلى منيحة الإبل والغنم كما سيأتي وهي إعارتها من أجل اللبن. فقال صلى الله عليه وسلم نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. نعم المنيحة المنحة اللقحة أي قريبة العهد بالولادة، الشاة أو الناقة القريبة العهد بالولادة تكون كثيرة اللبن، الصفي الغزيرة اللبن، الصفي والشاة الصفي غزيرة اللبن تغدو بإناء وتروح بإناء. فندب صلى الله عليه وسلم إلى إعارة النوق، إعارة الشياء من أجل لبنها. إذن عارية مستحبة فيها أجر وذم الله تعالى على منعها. قال كل ما يمكن الانتفاع به شرط في الشيء المعار أنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. هناك أشياء ينتفع بها مع فناء عينها بالانتفاع، تستهلك بالانتفاع، وهناك أشياء ينتفع بها مع بقاء عينها. هذا ينتفع به مع بقاء عيني. لو حضرتك أعرت الإنسان شهر اتكلم فيه هيخلص؟ مش هيخلص. إنما الشمع يفنى بالاستهلاك، دي بشمع ينور بيها شوية النور بيطلع، والنور ما شاء الله على طول قاطع، فأوقد الشمعة فلم يأتي النور إلا وقد فنت الشمعة. يبقى تستهلك بالانتفاع، الماء يستهلك بالانتفاع، الطعام يستهلك بالانتفاع، مش كده؟ الثوب ينتفع به مع بقاء عين، السيارة ينتفع بها مع بقاء عينها، أنبوبة المتجاز فقيه، عايز فقيه ها ولا ايه وتوقف، يبقى انت فاهم. احسن الاسطوانة نفسها الحديدية هذه لا تستهلك، وانما يعني تبقى مع الاستهلاك، ينتفع بها مع بقاء عينها. لكن الحق ان الشيء المعار ايش؟ الغاز، وهذا يفنى للاستهلاك. يعني الغاز هو المقصود، لو اديته الانبوبه فاضيه تروح املاها، يبقى انت عملت معاه حاجه. هو مش عايز الانبوبه، هو عنده انبوبه فاضيه في البيت، هو عايز الايه؟ الغاز. قال وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء، فهو يدخل في باب الهبه، وهبة مثاب عليها، والهبة المثاب عليها فيها إشكال فقهي كبير جدا من الفقهاء سيأتي. قال كل ما يمكن الانتفاع به يبقى شرط في الشيء المعار لكي يسمى عارية أنه لا يهلك، لا يفنى بالاستهلاك الانتفاع به مع بقاء عينه. جازت إعارته، وقلنا جواز الإعارة إذا كانت منافعه آثارا، الشيء من الممكن أن تكون منافعه آثارا، ومن الممكن أن تكون منافعه أعيانا. الثوب منفعته إيش؟ أثر. حضرتك لما تلبسه ويسيب حاجة على جسمك بينتج بيثمر، يبقى منفعة الثوب أثر، وهي أنه يسترك. مثلا منفعة السيارة أثر، أنك تتنقل بها. منفعة الهاتف أثر، أنك تتكلم فيه. منفعة الإناء أثر، أنك تأكل فيه. يبقى هذا منفعته أثر. منفعة البيت أثر، وهو السكنة. وهناك شيء منفعته عين، الشجرة منفعتها الثمرة، مش كده؟ يبقى منفعتها عين، عين. الشاة منفعتها الشاة الحلوب، منفعتها اللبن، يبقى هذا منفعتها، هذه منفعتها عين. خلاص. فهناك أشياء منافعها آثار، وهناك أشياء منافعها أعيان. فهنا يقول صحت إعارته أو جازت إعارته، واشترط شرطا قال إذا كانت منافعه آثارا، وكأنه يقول إذا كانت منافعه أعيانا فلا تجوز إعارته، فلا تجوز أو لا يدخل في العارية، لا يدخل في العارية، أو صيفا لا يدخل في العارية. والمعتمد في المذهب أن العارية تصح فيما كانت منافعه آثارا أو أعيانا، والدليل الحديث الذي ذكرناه نعم المنيحة اللطيحة الصفي، هذه منافعها إيش؟ أعيان. منافعها أعيانا اللبن، فهذا دليل على صحة وجواز الإعارة فيما منافعه فيما كانت منافعه أعيانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المنيحة مردودة، المنيحة مردودة، فهذا دليل أنها ليست كبيرة مطلقة. المنيحة مردودة يعني يعطيه الشاة يأخذ منها لبنا قدرا من الزمان ثم يعيدها لصاحبها، فهي عارية ليست هبة، مش هياخدها على طول، واضح؟ فدل ذلك على أن على أنها تدخل في باب العارية، وتصح العارية فيما كانت منافعه أعيانا. قال وتجوز العارية مطلقة ومقيدة. طيب شروط، قبل ما نقول ذلك نقول هذه بعض شروط العارية، الشيء المعار نفسه يعني. فما هي شروط المعير؟ يشترط في المعير بديهيا بقى، بأن كثير شغالين في البيوع، يشترط في المعير أهلية التبرع، أهلية يعني لابد يكون بالغ، أهلية الصبي غير البالغ لا يصح، لا تصح هبته ولا يصح تبرعه ولا يصح بيعه وشراؤه عند الشافعية حتى لو أذن له، بخلاف من قال يصح بيعه وشراؤه في الأشياء الإيش؟ اليسيرة بالإذن. والأشد من ذلك أنه لا يصح، لا تصح هبته، لا يصح تبرعه، واضح؟ فلابد أن يكون أهلا للتبرع، إذا قلنا لابد أن يكون أهلا للتبرع لابد أن يكون بالغا عاقلا راشدا غير محجور عليه بسفه ولا بإفلاس. لا الحرية ليست شرط، بس ها؟ قد يملك بالإذن، يعني قد يبيح له السيف في ذلك. خلاص. ثانيا أن يكون مالكا للمنفعة وإن لم يملك الرقبة، أن يكون مالكا للمنفعة وإن لم يملك الرقبة. فرقنا قبل ذلك بين رقبة الشيء وبين منفعته. هذه رقبة، مش رقبة رقبة يعني يسموها الفقهاء إيه؟ يسميها الفقهاء رقبة. هذه عين الشيء، رقبته، واضح؟ ومنفعته الكلام فيه، مش كده؟ قد يملك الإنسان الرقبة والمنفعة، تليفون بتاعه يملكه ويملك الانتفاع به، وقد يملك الرقبة ولا يملك المنفعة أحيانا، كأن يملك بيتا ويؤجره، يبقى منفعته صارت ملكا للمستأجر والمؤجر له الرقبة فقط، واضح؟ لكن المنفعة الآن ملكا لمن؟ للمستأجر مدة الإيجار. وقد يملك المنفعة ولا يملك الرقبة، كالمستأجر يملك المنفعة ولا يملك الرقبة، والمستعير يملك المنفعة ولا يملك الرقبة، يملك المنفعة مدة الإعارة ولا يملك الرقبة، الشيء نفسه ملكا، ملك لصاحبه. فيشترط في العارية أن يكون في المعير أن يكون مالكا للرقبة أو المنفعة. فإذا ملك المنفعة يجوز أن يعير أيضا، لأنه إذا أعار لم يتصرف في الرقبة، الرقبة ملك صاحبها لم يخرجها عن ملك صاحبها، إنما تصرف في المنفعة التي أملك قبل الإعارة. واضح؟ ولذلك يجوز للمستعير أن يعير بإذن المعير، يجوز للمستعير أن يعير بإذن المعير صاحب الشيء الأصلي، يعني استعيرها أقول له إذا احتاجها إنسان مثلا استعارها مني وأعطيه يقول نعم، يقول له نعم. قال تجوز العارية، هذه شروط المعير. قال بعد ذلك تجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. تجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، هل يشترط في صحة عقد العارية تقييده بمدة؟ لا، لا يشترط، يصح أن تكون مطلقة غير محددة بمدة، وإذا كانت مطلقة فللمعير أن يستعيدها متى شاء، ويجوز أن تكون مقيدة بمدة. وإذا قيدت بمدة فللمعير أيضا أن يستعيدها متى شاء، لأنها عقد جائز. وقد فرقنا قبل ذلك بين العقود الجائزة والعقود اللازمة. إيه الفارق بينهما؟ يا جماعة دي ثمرة المرحلة التمهيدية، الضوابط والقواعد والأصول اللي احنا بنذكرها، احنا ما بنذكرش فروع على المتن، يعني ما بنذكرش مسائل متفرعة عن المتن، بنلتزم بالمتن فقط. ليه؟ لأن احنا بنبين في هذه المرحلة فك الألفاظ ومعرفة الدليل، وتحفظ المتن وتعرف الضوابط والأصول اللي هتنبني عليها المسائل بعد ذلك، ودي ضوابط غاية الأهمية والله، وممكن تقرأ مطولات لا تجدها، يعني ممكن تقعد تقرأ مطولات لا تجدها، وهي يعني جمع من شتات حصيلة، فاغتنمها لأن مش هتجدها بالسهل. ها، ما الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ بسيط جدا، قول اللازم لا يجوز الوحي، لازم بمجرد العقد وانقضاء الخيار يلزم الطرفين المضي فيه، وتثبت في ذمة كل واحد مقتضى هذا العقد. البيع عقد لازم، الإيجار عقد لازم. إذا أنت استأجرت من إنسان مكان لمدة سنة وجيت بعد شهرين قلت له والله أنا مش عايزه، يجب عليك أن توفيه إيجار السنة. إذا كان عقد على غير ذلك، إذا كان عقد على غير ذلك كيف يعني؟ يعني يقول لك لو أنت يتجدد شهريا، لا، نقول لك أنت طلعت منه الضمان اللي أنا أعطيك إياه راح عليه، يعني هم اتفقوا لو العقد نقض هو عطي ضمان مثلا شهر، فلو هو طلع خلاص هو راضي عن حقه بالشرط الجزائي، فيش إشكال. ما دخلناش فروع الإجارة في الأصل فيها ما عقد لازم، إذا أنت استأجرت منه سنة لو جيت بعد شهرين طول انا ماشي تدفع اجر في السنه، وهو يجب عليه ان يمكنك من استغلال العقار بقيه السنه. لا يجوز لاي واحد منكما فس العقد، النكاح عقد لازم كما بينا قبل ذلك. هناك عقود جائزه، اي لكل طرف من اطراف العقد ان يخرج من العقد متى شاء، اسمه عقد جائز، كالشركه عقد جائز، واحد شارك واحد يفضل شريكه طول العمر غصب عنه، لا، متى أراد أن يخرج من الشركة يخرج. الوكالة عليك السلام عقد جائز، واحد وكل واحد يفضل وكيله طول الحياة، لكل واحد منهما أن يخرج من هذا العقد. العارية عقد جائز، الشرع نظر إلى طبيعة العقد وطبيعة البشر وحاجة الناس إلى هذا العقد. لو إحنا خلينا الشركة عقد جائز يبقى محدش هيشارك حد، لأنه هيفرض عليه كل حاجة، زواج كسليك. لو احنا خلينا عليه عقد جائز، انت قال لك خلفني الاناء مثلا ده لازم، لو خلينا عقد لازم وبعدين انت كده احتاج تقول لك لا انا واخد منك شهر، طب يا عم اديهولي يومين هديه لك تاني، لا عقد لازم ما ينفعش شغل يا عم ده بتاعي، طب مش مديك حاجه تاني، مش ده اللي هيحصل؟ صح. فلو جعل الشرع العاريه عقد لازم يبقى هيكف الناس عن هذه القصه، فلذلك جعلها الشرع جائزه. فيصح ان يؤقتها بمده ويصح ان تكون مطلقه، وفي الحالتين لا يجوز للمعير ان يرجع بالعاريه، ان يرجع في العاريه قلنا انها جائزه، ان يرجع في العاريه بطريقه تلحق الضرر بالمستعمل، يقول له اعطيني سيارتك مثلا اروح القاهره وارجع، يقول له ماشي، وبعدين وهو على بوابه اسكندريه يتصل بيه يقول له دي عقد جائز ارجع عايز ماشي، الحق به ايه؟ الضرر. واضح؟ سلفه مثلا الاناء يضع فيه الطعام وبعدين هو بيطبخ يقول له هذا عاريتي هذا عقد جائز، طب يا عم الاكل هيبوظ يقول له ماليش دعوه، عقد جائز ولا لازم؟ جائز، هو ده اللي اتعلمته في الفقه جائز يعني. شو في الحاله دي يعمل ايه تاني؟ ينتظر والا لا تعير. لا الاخر بقى اللي هو يستوفي منفعه الشيء بما لا يلحق به الضرر، يبقى للمعير ان يرجع في العاريه متى شاء لكن بما لا يلحق الضرر بالمستعير، لا ضرر ولا ضرر، قاعده كليه متفق عليها وهي من اهم القواعد الفقهيه الخمس، الضرر يزال. تجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلافها، النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديها، وقال صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، بل عارية مضمومة، لما استعار أدرعا من صفوان بن أمية فقال له صفوان غصبا يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل عارية مضمومة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في العارية أنها مضمومة، وقال صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم، أنا عايز أقول أختصر الحديث ده، أنت خدته كل الوقت، العارية مؤداة ترجع إلى صاحبها مضمونة على المستعير، ها والمنحة يعني المنحة منيحة مني لا منيحة منيحة الشاة أو منيحة الإبل التي تمنح للبن مردودة والدين مقضي. المنيحة مردودة ولا مضمونة؟ مردودة. واضح؟ العارية بل عارية مضمونة ده حديث تاني. والمنحة مردودة والدين مقضي واضحة، والزعيم غارم يعني الزعيم الضامن الكفيل الزعيم، كل هذا من أسمائه، والزعيم غارم يصح للمضمون له أن يطالبه أو يطالب المضمون عنه أي منهما بالدين. فهنا يقرر أن العارية الأصل فيها الضمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة. عندنا قاعدة في الشرع وهي أن المؤتمن لا يضمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الدار القطني بإسناد صحيح لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن، فهناك يد أمانة ويد ضمان، الشرع قسم الأيدي من جهة الضمان وعدم الضمان إلى قسمين، يد أمانة ويد ضمان، يد الأمانة لا تضمن إلا بالتخريج، هذه قاعدة، الذي يثبت له حكم أن يده يد أمانة يعني مؤتمن في الشرع هذا لا يضمن إلا بالتخريج، عندنا مثلا المودع، هذه أظهر صور الأمانة، إنك تودع شيء عند حد تأتمنه عليه الوديعة، يد ويد إيش؟ هذه أظهر صور أمانة، وضع لك المال الذي أودعته عنده في خزانة المال التي يضع فيها ماله، فهو لم يقصر، ثم جاء اللص قطع الله يده ففتح الخزانة وأخذ مالك ومال الخزانة الذي أودعت عنده المال. فجاء الرجل الأمين الذي تمنده قال قدر الله ما شاء فعل، سرق مالي ومالك، أو سرق مالك فقط، الغاية أن مالك سرق وهو لم يفرق. هل يجوز لك أن تطالبه به، أن تتهمه؟ لا. لما؟ لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. كل ما الدليل على أنه مؤتمن؟ أنك أنت أتمنى حين أودعته المال شهدت له بأنه أمين وأنه مؤتمن، واضح؟ يبقى هذه يد أمانة، المستأجر يد أمانة، الأجير يد أمانة، الوكيل يد أمانة، الشريك يد أمانة، المضارب عامل القرار يد أمانة، وهناك يد ضمان. كل من قبض الشيء لحق نفسه فقط فهذا يد ضمان، فضلا عن الغاص، الغاص يد ضمان، هذا شيء ظاهر واضح. المستعير قبض المال لحق من؟ نفسه فقط، مش كده؟ فيده يد ضمان، يده يد. لا، المستأجر قبض الشيء لحق نفسه أو لمنفعة نفسه ولمنفعة المؤجر، المؤجر مستفيد. وأجر له بلاش؟ أيوه مش كده؟ فالغاية أن هذا يد المستعير يد ضمان، والشرع أيضا نظر نظرة وهي من محاسن الشريعة، هذه النظرات من محاسن الشريعة ومن حكمة التشريع وبيانها للناس يقرب إلى عقولهم الشرع كما هو قريب إلى قلوبهم. قلنا قبل ذلك أن كثيرا من الناس يعني قلوبهم معنا وعقولهم مع بني عمان، قلوبهم معنا نحدثهم عن الشريعة قلوبهم منفتحة يريدون تطبيق الشرع، لا يتكلموا يقول لك أخي أحلم الشريعة نفسنا تطبق الشريعة، لكن هو أصلا لا يفهم الشريعة ولم يقتنع بها ولم تضع أنت له حلولا واقعية للنوازل عن الشريعة مستمدة من الشريعة، واضح؟ فتقريب هذه الأمور يعني هذه اللمحات للناس تبين لهم يعني محاسن شرع الله جل وعلا. الشرع نظر فوجد أن المؤتمن لو جعلنا يده يد ضمان لم تنع الناس عن قبول الأمانات، ولو جعلنا يد المستعير يد أمانة لم تنع الناس عن الإعارة. يعني لو أنت تيجي تديني فلوس أشيلها لك، نقود أشيلها عندي أمانة وبعدين أضمن بدون تفريط، يبقى أنا شايل نفسي بيك، مش كده؟ هذا أمر لا يحتمل واحد، يعني أنا أتحمل حفظ الأمانة وإذا تلفت أو سرقت بلا تقصير وتفريط مني أضمنها، محدش هيقبل الأمانات، صح؟ ولو جعلنا يد المستعير يد أمانة لا تضمن إلا بالتفريط، المعير هيخاف على حد فلن يعير الناس يعني أشياءهم، واضح؟ فلذلك ناسب مقتضى الحكمة أن تكون يد الأمين يد أمانة ويد المستعير يد ضمان. قال يضمن مضمونة عن المستعير يوم تلفيها، ماذا يضمن؟ يضمن ولو بلا تفريط، ولو بلا تفريط، يضمن ولو بلا تفريط، سرقت منه تلفت يضمن ولو بلا تفريط إلا حالة واحدة، إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه، إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه، إذا أخذ منك العارية فتلفت بنفس الاستعمال الذي أذنت له فيه أن يستعملها. يعني استعار منك ثوبا لللبس فلبسه فانمحق من اللبس، هذا تلف بعين الشيء الذي استعير من أجله. استعار منك دابة ليركبها فركبها من غير تفريط ولا تحميل زائد فماتت، واضح؟ وهو لكذا استعارها للحرف حطها على الساقية يعني فوقعت في البئر، هنا تلفت بعين الشيء المأذون المهزوم فيه. ففي هذه الحالة لا يضمنها. هناك قاعدة شرعية تقول الضمان الشرعي، الإذن الشرعي ينافي الضمان، الإذن الشرعي ينافي الضمان. شفنا لو هو استعار سيارة وحصل حادث، لا دي مش من، لو هو ركبها في نفس الشيء الذي استعارها من أجله عشان ياخدها، يبقى مفيش بأس، لا ضمان. لو مثلا اخذها للسفر للقاهرة وهو مسافر حصل حادث بلا تفريط منهم، لا يضمن، واضح؟ انما ركنها بالليل وطلع نام واتسرقت، هي في ضمان. شوف هو الاستخدام اصلا بيفرق، يعني يفرق اللي هو ممكن يحافظ عليها زيادة او ممكن ما يحافظش عليها. لا احنا نقول بلا تفريط، يعني لو كان الرجل اللي استعار السيارة هذا يقود بسرعة كبيرة مثلا متهورة، ده تفريط، ده تفريط مني. انما لو قادها بالسرعة العادية وتابع السيارة ونظر في حرارتها مثلا وفيما تحتاجه من صيانة وغير ذلك ثم تلفت من غير تفريط منه، في هذه الحالة لا يضمن، لأنها تلفت بعين الشيء المأذون فيه. أنت لما عرضت وياها أذنت له بأن يتصرف فيها بهذه الطريقة، فواجب أن لا يضمن. أما لو تصرف بطريقة أخرى تلفت بشيء غير الشيء المأذون فيه، فالأصل في العارية فيه الضمان. قال بعد ذلك فصل: ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله، فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. من غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله، تكلم عن الغصب. والغصب في اللغة الاستيلاء على حق الغير عدوانا، في اللغة وفي الشرع الاستيلاء على حق الغير عدوانا. ولاحظ كلمة الاستيلاء تنبئ باستعمال القهر والغلبة، كلمة الاستيلاء تنبئ باستعمال القهر والغلبة. والغصب من الكبائر باتفاق العلماء، حتى نقل العز بن عبد السلام رحمه الله أن غصب حبة وسرقتها كبيرة من الكبائر، غصب حبة واحدة وسرقتها كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليربها، عصا إذا أخذها فليربها. الأصل في تحريم الغصب قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. فنهى الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ومثل المسلم في ذلك المعاهد. قلنا قبل ذلك أن الكفار على أنواع: كافر ذمي، وكافر مؤتمن، وكافر معاهد مهادا، وكافر حربي. كافر الذمي الذي بيننا وبينه عقد ذمة، يعيش في بلاد المسلمين من أهل الكتاب أو المجوس واختلفوا في غيرهم، يعيش في بلاد المسلمين يدفع الجزية ويقر بجريان أحكام الشريعة عليه، وهذان ركنان في عقد الذمة لا يقوم إلا بهما بإجماع أهل العلم. مفيش عقد ذمة من غير الشرطين دول، دفع الجزية والانصياع لأحكام الشرع. لا يوجد عقد من قبل الزمين، يعني لا يوجد عقد ذمة إذا لم يوجد هذان الركنين. فهذا النوع الأول من الكفار. النوع الثاني الكافر المؤتمن بيننا وبينه عقد أمان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، يدخل بلاد المسلمين لفترة. لا أمان دائم، مفيش أمان دائم. الكافر المؤمن أمانا دائما هو الكافر الذي بيننا وبينه عقد ذمة، وهذا العقد مشترط كما قلنا بالشرطين، يدفع الجزية وينصاع للشرع ولا يأتي بالنواقض. خلاص. النوع الثاني كافر يدخل بلاد المسلمين لمدة مؤقتة، لفترة محدودة، لأي سبب مباح، تجارة، التعرف على أحكام الإسلام ودين الإسلام مثلا، للزيارة، لأي شيء مباح، فهذا يدخل بلاد المسلمين ويؤمن ويؤمنه كل مسلم، حتى العبد وحتى المرأة. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم يد على من سواه، فيدخل بلاد المسلمين لهذه الأغراض المباحة ويخرج، وليس عليه في ذلك جزية ولا مال يدفعه ولا شيء. النوع الثالث كافر معاهد بيننا وبينه عهد صلح هدنة، أمة حربية، أمة من الكفار الحربيين، تتصالح مع المسلمين لفترة من الزمن، ولا يجوز أن يكون مؤبدا ويجوز أن يكون مطلقا من غير ذكر مدة، لكن لا يجوز أن ننص على أنه مؤبد. وبعض أهل العلم وهو قول وجيه يشترط ألا تزيد الهدنة على 10 سنوات. النوع الرابع الكافر الحربي، وهو الذي لا ذمة بيننا وبينه ولا أمان ولا هدنة، ما فيش بيننا وبينه العقد ذمة والعقد أمان ولا هدنة. مش شرط يكون بيحاربنا وبنحاربه في الواقع عشان يسمى كافر حربي، لكن ليس بيننا وبينه عقد فهذا كافر حربي. خلاص. هذه أنواع كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فكذلك الزمي وكذلك المعاهد وكذلك المؤتمن لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه. قال عليه بن أبي طالب إنما دفعوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا. ما فيش عندنا في الشرع لهم ما لنا عليهم ما عليهم أبدا، لم يقولها أحد من أهل العلم. مفيش، لا يوجد إمام قال أهل الذمة لهم ما لهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا كلام باطل شرعا وعقلا. إزاي لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟ هم لا يقبلون ذلك أصلا. يعني أنت لو قلت لأهل الذمة عليكم ما علينا هم لا يقبلون ذلك. واضح؟ وعليكم علينا يصل إليه. هي الكلمة عامة جدا، وعليهم ما علينا. طب إيه عليهم ما علينا؟ هذا لم يقله أحد، إنما قال علي بن أبي طالب إنما دفعوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا، معصومة. واضح؟ نكف عنهم يعني، لكن ما فيش لهم ما لنا عليهم عليك. فالغاية أيضا أهل الذمة لا يحل غصب أموالهم ولا تحل أموالهم إلا عن طيب نفس منهم. دول كفار مش بالدين. طيب دلوقتي كافر حربي ده ولا كافر حربي ده في السلسة؟ لا لا، مش قصدي الظنات يعني كنساء برضه، في ناس يعني في مجمعات سكنية برضه مثلا ممكن انا اخد اقول عليهم واكتب امشي. ايوه طبعا، بس في مسألة النساء والاطفال والعجائز لا يجوز قتلهم الا اذا حاربوا، حتى لو كان زنديق. حتى ده كافر مش زنديق، ده كافر. لكن النساء والاطفال والعجائز لا يجوز قتلهم، دي مسألة ثانية خالص. بس العلويين كفار باتفاق الملة، الاثنى عشرية وكفرون العلويين. طيب انا فاهم ايش نسوي؟ ولكن هل الكفر نقول عينا ولا الكفر عينا؟ يعني ممكن كل من انتسب الى طائفه العلويه كافر مرتد. طب في منهم ما يعرفوش مثلا انه لا بعض الناس مثلا يقولون ان الله تعالى تمسك فعلي، لا بقول لك يعني انا كان عندي صاحب قبل الله بقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله، انا عارفه وعنده نواقض ولكن ممكن يكون جاهل فيها، فهل انا اكفر عينا وخلال الحرب ممكن نكفر؟ هو اذا كان يقول ده طب انه مش علوي، لا هو بقول انا علوي وانا مع العلويين تمام، ولكن لما كلمته قلت له انت ايه رايك بعلي، انا كلمته عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهم. اذا استعمل التقيه و و و و ونفى عن نفسي معتقداتهم الكفريه كلها خلاص نحمله على الضد. يعني هو ليس فرقه بطنيه مثلا يقول بغير ما يقول. الفرقه البطنيه ده من اكبر الفرق البطنيه طبعا. عامل انا بقول لك اذا اقر على نفسي، دخلتنا في موضوع ثاني، اذا اقر على نفسه بالاسلام ورد اقوالهم الباطله حملناه على الضد وبينا له انه لا يجوز ان ينتسب له وبينا اقواله الكفري، فان اصر على الانتساب لهم كفر. الاحمديه مش كده خلاص بقى، الاحمديه والقادينيه. قال من غصب مالا لاحد، قلنا ان الغصب من الكبائر وبينا الادله على حرمته. قال من غصب مالا لاحد لازمه رده، يبقى اولا ما يلزم الغاصب؟ يلزم الغاصب ان يرد ما غصبه وجوبا طالما استطاع الوصول الى صاحبه، يجب عليه ان يرد ما غصبه ان بقيت عينه، فان لم تبق عينه يرد مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما. بينا قبل ذلك ان الاموال منها ما هو مثلي ومنها ما هو متقوم عليك السلام. ما هي المثليات وما هي المتقومات؟ ارفع عينك تقولي ميه خليك. ما هي المثليات وما هي المتقومات؟ لانها الدرس الماضي قعدنا نتكلم كتير العشره جنيه افتكروا. المثليات ربنا يعلمنا اياكم، اللهم ارزقنا علما نافعا، نعوذ بالله من السميع غائلة العلم ترك المذاكرة. غائلة العلم ترك المذاكرة. العلم صيده والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين العوالم الضالقة. وبيت الشعر كده يعني. عليك السلام يا دكتور. العلم صيد لابد أن تغتنمه. واغتنامه كتابته. ثم تقييده في الصبر. وضبط الصدر أبرك من ضبط الكتاب، والعالم الحق الذي يحمل علمه في صدره أو أصول علمه في صدره. ضبط متن في فن من الفنون حفظا وفهما مع ضبط قواعد وأصول هذا الفن ومبادئه تعينك على استحضار جل مسائل هذا الفن بعد ذلك بعد الاطلاع والقراءة. والمثليات والمتقومات من الأشياء التي لابد أن تكون فاهما لها إذا تكلمت في البيوع والمعاملات. يعني إيه مثليات؟ يعني إيه متقومات؟ أشياء المثلية أشياء أقول يعني المقومات التي تذكر بعينها، لكن المثليات تثبت في الذمة. جزاك الله خيرا. ده أثر من أثار التفريق بين المثليات والمتقومات. المثليات تثبت في الذمة، المتقومات لا تثبت في الذمة، إنما تثبت قيمتها. إنما ما هي المثليات وما هي المتقومات؟ قول يا محمود. المثليات ما يحل أحدها مكان الآخر بلا تفريق. أحسنت. المثليات ما تقوم ما يقوم بعضها محل بعض، لا تتعين بالتعيين، يقوم بعضها محل بعض، لا تتعين بالتعيين. كحبات القمح، خدت حفنة قمح كده من نوع واحد ونثرتها، الحبة دي مثل الحبة دي مثل الحبة دي، هذه تحل محل هذه. كالنقود، النقود مثلية المتفقة في الجنس والقدر مثلية، 10 جنيه و10 جنيه، 10 جنيه بتاعتي و10 جنيه بتاعت حضرتك، لو لقطناهم على بعض كده وبعدين اديتك 10 جنيه اي واحدة منهم هتقولي لا دي مش ورقتي، ها يعني يكون لك في ذمتي شيء؟ العشرة جنيه دي تحل محل العشرة جنيه دي تحل محل اي 10 جنيه في البلد، مش كده؟ نتكلم في انها تحل محلها من ناحية كون النقود معيار لقيم الاشياء. النقود حتى في التجارة الاقتصاد النقود ايش؟ معيار لقيم الاشياء، مش كده؟ الشيء ده بعشرة جنيه، بعشرة جنيه فكة والعشرة جنيه مجمدة، في فارق؟ لا. بعشرة جنيه قديمة ولا جديدة؟ في فارق؟ ورقة قديمة ولا جديدة؟ العشرة جنيه كلها ايه؟ متساوية. انت عايز الجديدة بقى المكوية بتاعتك، ده موضوع تاني. هنتكلم في النقود من حيث كونها ايه؟ معيار لقيم الاشياء. مثلية يحل بعضها محل بعض، المثليات يحل بعضها محل بعض، وتثبت في الذمة طالما انها يحل بعضها محل بعض، يبقى تصلح ان تكون دينا، تثبت في الذمة. ولذلك اتفق العلماء على ان السلم لابد ان يكون في المثليات التي تثبت في الذمة، الشيء الذي تثبت في الذمة ولا يثبت في الذمة الا المثليات. المتقومات لا يحل بعضها محل بعض، المتقومات لا يحل بعضها محل بعض. وضربنا لها مثالا وهو أظهر الصور بالعقار. العقار يعني الدور والأراضي، كلاهما عقار. العقار أبدا لا يكون مثليا. الشقة اللي في الدور الرابع تختلف تماما عن الشقة اللي في الدور الخامس، حتى لو كانوا نفس النموذج، نفس المواصفات، نفس المساحة، نفس النظام، نفس عدد الغرف، نفس التشطيب، كل حاجة متشابهة، لكن دي ليست مثل دي، هذه لا تحل محل هذا، صح ولا لا؟ قطعة الأرض دي 100 متر 10 في 10 نفس الأبعاد، وبجوارها قطعة أرض أخرى 10 في 10 نفس الأبعاد، وكلاهما على طريق واحد، لكن دي غير دي، هذه ليست مثل هذه، هذه ليست لها مثل في الوجود، دي قطعة أرض ليس لها مثل في الوجود، فريدة وحيدة، صح ولا لا؟ فلا تحل بعضها محل بعض، متقومة، واضح؟ فأشياء مثلية وأشياء متقومة. فالغاصب هداه الله، إذا غصب شيئا يجب عليه أن يرده إن كانت عينه باقية، نفس الشيء الذي غصبه موجود يجب عليه أن يرده، فإن كانت عينه تلفت أو لم تعد باقية، تصرف فيها بأي تصرف لم يعد قادرا عليها، يجب رد مثلها إن كان لها مثل، إن كانت من المثلية يبقى يرد المثل، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل. يبقى من غصب مالا لأحد لازمه رده، يبقى نقول ايه؟ لزمه رده ان كان باقيا، او مثله ان كان من المثليات، او قيمته ان لم يكن له مثل. ويكفي ان يضع الشيء المغصوب في بيت صاحبه او بين يديه، او يرسله له مع انسان اخر، واضح؟ مش لازم يروح يقول له انا غصبت منك المال ده وانا برجعه لك، مش لازم، واضح؟ يعني في سمعت البعض يقول له لا ده انت لازم تقول له انك واخد منه الحاجه دي وتخليه يسامحك، انت رد له الحاجه بس مش لازم تفضح نفسك، يكفي ان تضعها فين؟ في بيته، او تضعها بين يديه، او ترسلها له، او تضعها في مكان بحيث يمكنه ان ياخذها. طيب ان كانت بعيده انتقلت الى بلد اخرى، يجب على الغاصب ان يتكلف احضارها وان يدفع الكلفه اللازمة لأجل ذلك، وأن ينقلها على نفقته، واضح؟ يجب عليه أن يرد المال أو مثله أو قيمته. قال لازمه رده، هذا أولا. وأرش نقصه القرش الفارق قرش النقص الفارق بين قيمة الشيء سليما كاملا وقيمته معابا أو ناقص. لو أن هذا قيمته سليما 10 وقيمته منكسرا 6 إذا القرش كام؟ 4. واضح؟ المقصود هنا بالقرش الذي يجب على الغاصب أن يرده في المذهب نقص قرش نقص الصفة أو قرش نقص العين. عندنا ثلاث أحوال، ثلاثة أحوال: قرش نقص الصفة، قرش نقص العين، قرش نقص القيمة. شيء ممكن يكون له صفات معينة تتغير قيمته بتغيرها، يعني دابة قوية في سن معين قيمتها 1000، غصبها الغاصب وردها بعدما كبرت في هذا السن قيمتها 500، يبقى هذا قرش نقص ايش؟ صفر. قرش نقص الصفر. السيارة غصبها جديدة، عزيلو كما يقال، جديد، وردها بعد 2 قيمتها وهي مستعملة بعد 2 زي قيمتها جديدة، يبقى هذا قرش نقص ايش؟ صفر. وهناك قرش نقص العين، ان عين الشيء المغصوب تنقص. يعني مثلا اخذ العبد غصب عبدا سليما ورده مبتور الساعد، غصب السيارة سليمة وردها وقد يعني أصيبت في حادث وكسر فيها أشياء، يبقى ده نقص عين فيها حاجات إيه؟ في عينها نقص. واضح؟ العبد في عينه أشياء نقص، فهنا هيدفع قرش نقص العين. في المذهب القرش الذي يدفعه الغاصب هو قرش نقص العين أو قرش نقص الإيش؟ الصفر. محمود انفضل. في المذهب القرش الذي يدفعه الغاصب قرش نقص العين أو قرش نقص الصفر. وعندنا قرش نقص القيمة، وقرش نقص القيمة المقصود بأن قيمة الشيء تقل لا بسبب نقصان عينه ولا بسبب تغير صفاته، وإنما بسبب اختلاف رغبات الناس، اختلاف رغبات الناس. هذا الشيء مثلا لما غصبه كان الناس يرغبون فيه، طالع موضة مثلا فكان بألف، الآن هو لم يستعمله أراد أن يرده، واضح؟ لكن بعدما قلت رغبة الناس فيه فصار بـ500. هو هنا صفة الشيء كما هي لم تتغير، وعين الشيء كما هي لم تنقص، إنما الذي تغير هو رغبات الناس. فاختلف الفقهاء هنا هل على الغاصب أن يضمن قرش نقص القيمة أم لا؟ والمعتمد في المذهب أنه لا يضمن قرش نقص القيمة، وإن كان عندنا وجه في المذهب أنه يضمنها، وهذا هو العدل، والله تعالى أعلم. خلاص؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيخ لو تغير بسبب المرور الزمن، يعني الحاجات مع مرور الزمن اللي بعض الحاجات بتقلتها مثلا، إذا قلت قيمتها من غير استعمال لها يبقى ده هو اللي احنا بنتكلم فيه، قرش نقص القيمة. إنما لو تغيرت قيمتها بسبب أن صفاتها تغيرت أو عينها نقصت فيدخل في أرش نقص العين وأرش نقص القيمة. إيه الفارق بين أرش نقص العين وأرش نقص الصفة وأرش نقص القيمة؟ أن أرش نقص العين وأرش نقص الصفة معتمد في المذهب، يجب على الغاصب أن يرده، إنما أرش نقص القيمة المعتمد في المذهب أن الغاصب لا يجب عليه أن يرده، وعندنا وجه أنه يرده. من غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله، فإن تلف أي تلف عين المغصوب ضمنه بمثله إن كان له مثل كما بينا، أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كان من يوم الغصب إلى يوم التلف. خلي بالك دي مسألة مهمة، أكثر ما كان من يوم الغصب إلى يوم التلف. إذا قلنا أنه سيرد القيمة، ليه يرد القيمة؟ لأن الشيء المغصوب متقوم ولا يقدر على عينه، أو الشيء المغصوب مثلي لكن لا يقدر على عينه ولا مثله، فيجب عليه أن يرد الإيش؟ القيمة. ارجع معايا للعارية، العارية قال فيها إيش؟ إذا تلفت يوم تلفيها يضمنها بقيمتها يوم تلفيها. في الغصب قال يضمن إيش؟ القيمة. اقرأ كده، أكثر مكان من يوم الغصب إلى يوم التلف. ما الفارق بين العارية؟ ليه في العارية قلنا المستعير يضمن قيمة العارية يوم التلف، وفي الغصب قلنا يضمن بأكثر قيمة من يوم الغصب إلى يوم الرد؟ صلي على محمد. تعذير؟ يعني مش تعذير، لا خلي بالك اصبر. يعني ايه؟ لو في حاجة هتأذن وعفرن وهتعمل شروع من دلوقتي، العارية تضمن بقيمتها يوم التلف، تلفت في يد المستعير اليوم، وكان قيمتها يوم أن تلفت كانت قيمتها 10، يبقى المستعير يضمن 10، لأن المستعير مأذون له في التصرف فيها، فهو في الجملة مأذون له في أن يضع يده على هذا الشيء، واضح؟ وهو غير مطالب برد هذا الشيء إلا عند تلف، غير مطالب برد قيمته إلا عند تلف. الغاصب مطالب برد الشيء في كل لحظة، المستعير لا، لم يطالب برد القيمة إلا إيه؟ إلا لما الشيء تلف. هو تلف دلوقتي بكام؟ 10، خلاص يبقى يدفع 10. قبل ذلك ما كانش مطالب، طب قبلها بيوم كان 15، ماشي، بس هو ما كانش مطالب بالرد لما كانت 15. الغاصب مطالب في كل لحظة إنه يرد الشيء المرصود. طيب هو غصبه 3 أيام مثلا لتقريب الصورة الأذهان، 3 أيام، في اليوم الأول المرصود كان ب 10، وهو مطالب برده اليوم ولا لا؟ مطالب برده. في اليوم الثاني المغصوب كان ب 15، مطالب برده. في اليوم الثالث المغصوب رجع 10 ثاني، مطالب برده. طيب احنا بقى هنخليه يرد بانه قيمه باعلى قيمه وصل ليها الشيء من يوم الغصب الى يوم، لان هذا حقه المغصوب، حق المغصوب منه، واضح؟ في كل لما كانت ب 15 كان حقه انه ياخذها ولا لا؟ وكان يجب عليه على الغاصب ان يرد، فلذلك اضمن اكثر القيمه. هو الى يوم التلف ولا ايام الرد المفروض؟ اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف. في قول عندنا في المذهب في الرد. حد عنده سؤال؟ اكثر ما كانش يعني اكثر حاجه يبقى 10 15 لكن مش 20 مثلا. لا قيمتها بقى. خلي بالك بقى في نقطة عشان ننتهي من الغصب وبعد كده اسألك. أكثر ما كان، أكثر ما كان. قال أرش نقصي. إحنا قلنا يرد الشيء إذا كان عينه موجودة وإلا مثله وإلا فقيمته. ويرد أرش النقص، والنقص هنا المقصود به نقص الصفة أو نقص العين، وفي وجه في المذهب نقص القيمة. وذكر شيئا آخر وهو أجرة مثله. يعني إيه أجرة مثله؟ يعني حضرته لو غصب السيارة سنة، جه بعد سنة يردها، نقول له تعالى لما غصبت السيارة دي كانت جديدة والآن هي مستعملة لمدة سنة، يبقى انت مطالب برد ايه؟ قرش النقص. قرش النقص، وهذا نقص صفة. يبقى هذا اولا واضح، يبقى يرد السيارة ويرد قرش نقص الصفة. ثانيا مطالب بأجرة السيارة لمدة سنة، وهذا مقابل منفعة السيارة. السيارة لها رقبة ولها منفعة، احنا قلنا في رقبة وفي منفعة، لها رقبة ولها منفعة. انت اختصبت الرقبة والمنفعة، رددت الرقبة، بقيت المنفعة وقد فاتت، يبقى ألزمك رد قيمة المنفعة وهي أجرة المثل. يبقى هيرد السيارة، هيرد قرش النقص، وهيرد ايش؟ أجرة السيارة لمدة لمدة عام. ضمان، وهذا يسمى ضمان منافع المغصوب. ضمان منافع المغصوب، الضمان ليس لرقبة المغصوب فقط يرحمك الله، وإنما ضمان أيضا لمنافع المغصوب. وإن شاء الله تعالى بعد العصر نتكلم عن الشفعة. لو أنا لو إنسان، كان في حد عنده سؤال هنا شيراتي، طب هو اللي هو أكثر مكانة، أكثر مكانة يعني أن هو بيقر باللي هو أنه هيدفع نقص القيمة. لا مش نقص القيمة، ده دي مسألة غير مسألة نقص القيمة. هو كان ممكن صاحب الحاجة مختلفة تصور في الأول أن هو الحاجة دي كل يوم أسعاره مختلفة، فهو هنا لما يقول حاجة قلتيني في المذهب أنه ما بيقرروش بكده، لكن هو من العدل وعلى الوجه الثاني. القرش بيرد عند رد العين او رد مثلها، يعني هو هيرد العين، هيرد العين فقط، لا هيرد العين والمثل، وهيرد العين والقرش. انما الصوره الثانيه دي اذا رد القيمه، مش هيرد العين بقى، العين مش موجوده، بيرد القيمه فقط. فهمت؟ انسان مثلا سرق 500 جنيه من 10 سنين، القيمه الشرعيه لل 500 جنيه بتقل مع الوقت، يردون 500 جنيه بقى. ألا يكفي إن هو بيرد يعني القرش نقص الصفة أو نقص العين نفسها؟ نقص الصفة مثلا أصبحت عشان هي أصبحت مستعملة، بيرد الفرق ده والفرق الصغير اللي لأن دي النقود مثلية، والمثليات ترد إيه؟ مثلية. السيارة الجديدة أصبحت بعد الغصب مستعملة، هو بيرد الفترة ديت يعني نتيجة إنها أصبحت من جديدة المستعملة، فبيرد الفرق دوت، مش هو ده يعتبر يعتبر مقابل، هو كأنها مقابل الأجرة؟ لا طبعا. فرق يعني انت جيت متاخرا صح؟ حضرت معانا الكلام على الرقبه والمنفعه؟ ما حضرتش، هذا بسبب تاخرك. من فات ومن غاب خاب، واكل مصيبه والاحداث. من غاب خاب واكل مصيبه والاحداث، وما زال قوم يتاخرون حتى يخسرهم الله. هذه قاعده عامه، اسال الله ان يقدمنا واياكم الى كل خير. لا تتاخر عن طلب العلم، لا تغيب في قولي. الشيء له رقبة وله منفعة. هو غصب ايه؟ غصب ايه؟ رد البقر، بقي المنافع، فالرد المنفعة لن يتمكن من رد المنفعة، لأن هذا منفعة مهارة، مش كده؟